يقول المؤلف رحمه الله والحافظ ابن فضل احمد بن حجر الاسقلاني رحمه الله يقول عن ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاه والسلام قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه يهديها بالاعداء فمر رجلا شهر الاصائب يعني العمائم والتساخير يعني الخفاف فرد احمد وابو داود وصحبه الحاكم. هذا من دلائل المسألة في الطير والعمائم وأنها من السنة كما تقدم في حديث المغيرة بن شعبة حديث صفوان وحديث علي حديث علي رضي الله تعالى عنه حديث أربعة المتقدمة كلها تدل على شرعية المسح على الخفاف. وتقدم لك أن نقول أهل السنة والجماعة وأنه جاء فيه من السنة من الأقوال والأفعال ما يقارب 70 أثرا وحديثا وأنه من الأمور المتواترة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي تلقاها رسلنا بالقبول وعدوها في العقائد من أجل خلاف الشيعة الذين أنكروا النسح. وبهذا ما يؤيد ما تقدم من شرعية مسح على القرين وهي التساخين تكون تسخان مثل التماريج والتمثال. والأخفاف لها أسماء والطين والمقين والتساخين وغير ذلك والأسماء الجديدة الزرابين. المقصود أن الخفاف تسمى بأسماء عدة أسماء والجرابق والمقين هي أسماء وبعضهم يجعل بينها وبين بعضها اختلاف بالصفات يدفعها أنها من الجلد بخلاف الجوارب فإنها من القطن أو الصوف. أما الأخفاف والتساخين والهروب وأشباه كل من الجلد لكن بعضها يكون الله كثيرة وبعضها يكون قد ما يسر كعبين تختلف في صفاتها وكيفياتها مع كونها مجتمعة في حد ذاتها على أنها تسر القدمين مع كعبين واتقى بها برد الأرض وحرها واتقى بها الأشواك في الأرض والوعورة في الأرض والجوربان كذلك يقوم مقامها مع النعلين في اتقاء حر الأرض وبطنها ونحو ذلك. تقدم أنه ثبت عن صلى الله عليه وسلم ومسح الجوربين والنعلين ومسح على ذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهو الحق خلافا لمن أنكر ذلك. أما العصائب فهي العمائم سنة عصائب لا تدار على الرأس كل ما أدرته ولا شيء فهو عصابة. ومشهور أن العلماء أن العصائب التي تنسى هي التي تحنك تدار على حنك هي المحنكة بخلاف العصائب التي مثل الطاقية على الرأس فقط ويقالها مقعطة هذه لا يمسح عليها لأن ليست العمائم معروفة عند العرب ولأنه لا يشق نزعها فإن نزعها أسهل شيء بخلاف التي تدار وتطبق على الرأس فإن قد يشق على صاحبها حلها وتعوقه عن بعض الشيء كما أن خلع الخفين ممكن لكن فيه بعض المشقة. فرحم الله جل وعلا عباده وشرع نسح تخفيفا وتيسيرا. والحديث الثاني حديث والحديث ليس فيه ذكر المواقيت تدريس التوقيت لكن تقدم ذكر التوقيت في حديث علي وصفوان كما تقدم. والحديث الثاني حديث عمر وأنس عمر موقوف عليه في مسألة الطين وأنس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل موقوف فالمراد أنه من كلام الصحابي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قاعدة الحديث. إذا قيل جاء خبر عن فلان موقوفا من كلامه عن عمر موقوفا عن أنس موقوفا عن عمر موقوفا من كلامه. وإذا قيل مرفوعا أو رواية أو يرويه أو يبلغ به فالمراد به مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحافظ العراقي رحمه الله وقوله يرفعه يبلغ به رواية للنبي رفع فانتبه. نظن أئمة الحديث ذكروا هذه الكلمات في المصطلح للرفع فإذا قيل موقوفا أو وقفه على فلان أو قصره على فلان إن من كلامه. إذا توضأ أحدكم إن هذا لفظ الموقوف المرفوع إذا توضأ أحدكم فلبس خفين فليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. هذا يدل على أن المسح من يكون بعد الوضوء بخلاف الذي يلبسه مع الطهارة فإنه لا يمسح. وتقدم هذا في قول المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني أدخلتهما طاهرتين، فشرط المسح يكون لبسهما على طهارة، فإن لبسهما على طهارة فإنه يمسح عليهما ويصلي فيهما فضلا من الله ورحمة وتسيرا وتسهيلا، ولا يخلعهما إلا من إنشاء إلا من جنابة. والإنشاء لبيان أنه ليس بواجب، لو خلا فلا بأس، لكن أبقاهما مدة المسح فلا بأس من باب التيسير والرفق، ولو خلعهما وأحب يصل إليه قبل أن تتم المدة فلا بأس، لو لبسها مثلا الضحى ومسح عليهما الظهر والعصر ثم أحب يخلع العصر لا بأس، ومخير إن شاء كم المدة وإن شاء خلع، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، ولا يخلعه مدة المسح إن شاء إلا من جنابة، أما الجنابة لا بد من خلع، وهكذا الحيض والنفاس لا يمسح في الخفين ولا في العمامة في الجنابة. قدم هذا في حديث صفوان بن عسال، ولكن غائط الفول ونوم المسح يكون في الغائط والفول والنعيم حديث أصغر. أما لو تظهرت الحائض والنفاس قبل الحيض أو النفاس ولبست خفيها طهارة ثم حاضت أو ثم نفست ثم طهرت فلا تغتسل وخفان في رجليها لو من خلعهما، وإن كان هذا لا يقع لأن الحيض يتجاوز المدة غالب مدة 3 أيام في السفر والنفاس أكثر وأكثر لكن قد يقع لها جرم الحيض، قد مثلا تلبس ثم تعيد ثم حيضها يومين فتطهر وتحتاج الغسل في اليوم الثالث والمدة ما تمت تخلص يعني في السفر، لكن لو يقع كثيرا جنابة، وهو ذكر جنابة عليه الصلاة والسلام لأن هي تقع حق المسافر وغير المسافر، وبين صلى الله عليه وسلم أنه يخلع ولا يمسح الجنابة. وهذا الحديث ليس في التوقيت من هذه ثوبان، لكن هذه المطلقة وحديث علي المتقدم وحديث سلطان فيها التقييد بالتوقيت. وهكذا الحديث الثالث حديث والسابع حديث أبي بكرة الثقفي اسمه النفيع ابن مسروع أو ابن الحارث المعروف، هو صحابي جليل أسلم عام الفتح عام الطائف، أما حصل النبي الطائف نزل من بعض حصون الطائف وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رقيقا فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه وله ذرية وأولاد صلحاء أخيار علماء. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر أن يمسح خفيه 3 أيام والمقيم يوم ليلة إذا تطهر يمسح خفيه، هذا يبين لك أن المسح مطلق وأنه بعد الطهارة، فيقيم ما تقدم من حديث ثوبان وحديث عمر وأنس وما جاء في معناها وأنها مقيدة بالمدة، وهذا هو قول الجمهور العلم. وذهب مالك وجماعة إلى عدم التوقيت والصواب قول الجمهور وأنه لا بد من التوقيت لأن هذه التوقيت صحيحة ليس لها معارض، وما جاء مطلق هو مقيد بها. القاعدة المعروفة عند أهل العلم الأصول والمصطلح أن المطلق يحمل على المقيد جمعا بين الأخبار، رواه الدارقطني والحاكم وصححه. الحديث الرابع حديث الدرس الآن هو الثامن بالنسبة إلى أحد الباب، ويقال التاسع بالنسبة إلى رواية المغيرة الثانية في مسح الخف. عن أبي بن عمارة المدني هو المصري وهو بكسر العين عمارة، والمعروف عند أهل العلم في أسماء الرجال عمارة بالضم، هذا هو الأكثر في الروايات عمارة بالضم، ثم جاءت في الروايات وعمارة في أسماء الصحابة وغيرهم، لكن جاء عمارة بكسر في هذا الرجل، والحسن بن عمارة قال المعروف هذا المشهور وما سواه هو بالضم عمارة. وقيل في هذا بالضم أيضا وفي هذا وفي الحسن، الحاصل أن المعروف في الروايات بالضم في أسماء الرجال، ما هذا هذا فإن الأكثر هي على كسر العين. النبي قال يا رسول الله امسحوا أقول يوما قال نعم أمر يومين قال نعم قال ساعتين قال نعم وما شئت. الحل هذا ظاهره عدم التوقيت وأنه يمسح متى شاء وكيف شاء، ولكن حكم أهل العلم على هذا الحديث بأنه غير صحيح لأنه مضطرب الإسناد مضطرب المتن. قال أحمد رجاله لا يعرفون، قال البخاري رحمه الله وابن عبد البر والشافعي وجماعة إنه مضطرب الإسناد، هكذا قال الحافظ في التلخيص وغيره، حتى بالغ الحافظ الجوزي رحمه الله فعده من الوعاد، ومن هذا تعلم أنه حديث ضعيف مضطرب الإسناد ومتن لا يعول على عند أهل العلم في معارضة الأحاديث الصحيحة المؤقتة للمشاكفين. الصواب أن توقيت ثابت ومحكم، وأما حديث أبي هذا وما جاء في معناه فحديث ضعيفة لا يلتفت إليها، وما كان مطلقا هو مقيد بحديث التوقيت كما تقدم. والله سبحانه وتعالى أعلم. الله منع من مسح على المعلين وعلى جوربين الحجة يقول أن جاءة العلي كثيرة وجبر أضعف منها فلا يقاس عليها، ويجاوب عن ذلك من وجهين، أحدهما أنه لا اعتراض ولا رأي لأحد مع السنة، ماذا ثبت في السنة الأربع أو سيدي أحمد المغيرة شيء جيد أن المصرح على خفين والجوربين والنعلين فلا كلام ولا معارضة، روى هذا وروى هذا وشو مانع أن يرضي هذا ويرضي هذا، رأى المصرح مسح الجوربين ورأى مسح الخفين وأي مانع بهذا، رأى هذا ورأى هذا ولا تعارض. الوجه الثاني أن الحكم محلل معروف الحكمة، وأن المقصود من ذلك رحمة الإنسان ورفق الإنسان إذا سار في أرض حارة أو باردة أو بعيرة فتنفعه، فالجورب كذلك إذا ليس جورب ينفعه بعض النفع، وإذا كان مع النعل نحوه تام جمع مع النعل نحوه تام. فالحكمة التي من أجلها شرع الله مسألة الخفين موجودة في النعل مع الجورب. ثم الصحابة على وجه ثالث، الصحابة أعلم الناس بالسنة وأعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسحوا على جوارب كما نقل ذلك أبو داود عن جماعة منهم بسننة من عمر وجماعة، وهم أعلم الناس بالسنة. فلما فهموا أن الجورب في حكم الحب وجب أخذ فهمهم وتأييدهم في فهمهم مع ما جاء في السنة وما ما عرفنا المعنى، فلم يبقى قول لاحد بعد ذلك لهذه الوجوه الثلاثه، لان المعارض مخالف للسنه مخالف للقياس الصحيح ومخالف لاثار الصحابه فلا يلتفت الى قوله. نعم. فلو غسلت واحده ثم ادخلتها واحده، نعم، لو غسلت رجلي ثم ادخلتها قبل حكم الطهاره ثم غسلت الثانيه وادخلتها في خلاف بين اهل العلم، بعض اهل العلم يرى انه لا يمسح حتى يخلع عن اليمنى ثم يعيد مسحها بعد مصر حتى يقول لمسح على طهاره كامله هذا حسن احتياط. الصواب انه لو لم يفعل فطهارته صحيحه، لان لمس اليمنى على طهاره تامه لان طهارتها معلقه على المصر وقد تمت المصر وطهرت المصر وتمت الطهاره على واحده وهذا اختيار الشيطان من تنبيه رحمه الله انه لا باس تصحيح لا حرج، ولكن الاولى انه لا يعجل لا يلبس اليمنى حتى يغسل الإصلاح، أو يلبسها لأجل هذه لبسها لأجل المكان ما يتيسر له عدم اللبس يخلعها ثم يعيدها، يخلعها حتى يكون لبسها على طهارة، يخلع اليمنى ثم يعيد لبسها بعدما غسل الإصلاح. نعم. صلى الله عليك، يعني فيما يكون مقام الخفين يجوز المسح عليه. نعم، ما لم يكن لفائف، وفائف هو خلاف كبير، فلا أحبط عدم المسح لفائف. أنه موسى شيء مخيط منسوط مخيط لا نشبه بالخط. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. نعم. نعم لا يجعل أحدهم مثل تزميه العصر إذا مسح عليها مع الجرب بعض الفنادق جاصرة تحت الكعب إذا مسح عليها مع الجرب يبقى جميعا ويخلع عن الجميع مثل النعل إذا مسح على سور النعل مع الجرب إذا خلع النعل يخلع الجرب يعني صار شيء في الشيء واحد. أما إذا مسح على الجرب وحده ولا مسح على النعل ولا على التزمة فأدخل إذا مسح على الجرب يكون حكم الجرب النعل خلعها وبقى وفقها وهكذا التزمة خلعها وفقها والحكم الجرب. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا. بس يجوز أن تخلعها؟ لا بس لكن لا اعتقاد أن الغسل إلا خلعتها لحاجة لأن مليت القطبين أو لأسباب أخرى أما يخلعها لأجل يغسل اعتقاد أن الغسل أولى لا يخلعها ثم يلبسها ويمسح عليها يخلعها هي تبدأ وتوضأ في خلاء في أثناء مدة المسح يقول يجوز أن لا هذا قول ضعيف لا سواء عليه نور العلة وإذا خلعها بطلت الطهارة إذا خلعها بعد الحدث بطلت الطهارة أما قياس ذلك على روى عن الحسن وعلى الصلاة ليس على حلق الشعر هذا قول ليس بشيء ليس بشيء الصواب عليه نور العلة ومثل إجماع من العلم إذا خلع الخف بطل الحدث بطل الأمور إذا بعد الحدث يعني نعم نعم نقاس على حد الشعر معروف نقاس عن حسن بصري نقاس على حد الشعر فلا مصح بعدها لو مصح ثم حلق رأسه ما يقول هو هكذا لو مصح ثم خلع لا يقول هذا قياس فاسد لأن مسح الرأس مو بخاص بجرد الشعر مسح رأسه سواء على شعر ولا ما عليه ولا أصلع ومسح بخلاف الخف إنه يمسح على الخف خاصة مؤقت مسح مؤقت والرأس يمسح دائما ما في توقيت يمسح على الجلدة وعلى الشعر كذا فليس من جنس يخلع ولا يصل بالوضوء ذاك هذا هو الذي ينبغي بعض العلم يرى ان لا باس ان اصل بقاء الطهاره قول له قوته لكن الاولى انه يخلع لانه لا يصل بطهاره بعد انتهاء المده ان كانت المده ثلاثه ايام او يوما او يومين ولم يحدث يوما او غيره فالاولى يخلع هذه يعني الحالة هو يتولى من جديد لأنه مدة فقد انتهى نعم مسح الحضر نعم مسح النبي الحضر ظاهر النصوص أنه مسح الحضر والسبعة يعني مطلقة عند الطرق عن الجليل وفي ذلك أيضا والإجماع قائم على مع المسلم أنا في السفر حضر جميعا يمسح على الأحذية مواضع الظفر مواضع الوطئ حتى لا يقع في أذى ولا لا صلي يعني يسخر التراب نعم يمسح على الإنسان يمسح على الكلمات هذه فعلى الجوارب يمسح على الجوارب وإذا دخل خلع الخف تزنه جعلها في الحال صلى في الجوارب إذا كان يمسح على الجوارب يمسح على الجوارب تبقى فيه يبقى فيها حد. من شيء ظاهر أو لا من شيء إذا عليهما يبقى فيه تبقى في الجلد. ولكن إذا أردت المسجد لاحظها النعل لا عن فطي أو ذو ربيع. ما لا يمسح عليه. لما كان عند عليها جورب مسح على جورب والنعل. الله كبيرة هذا الصورة. نعم. لا يشترط صحيح ما يشترط. ما جاء الشرط في الطين أما الجبيرة لا لا صار الجرح وجعل على الجبيرة ولو على طهارة أجزاء ينسح عليه لأن الجرح هو على هواء قد يصيب في حال بالطاهر لا يكفي الصحيح الصحيح يكفي الوسخ الصواب يكفي الوسخ مطلقا ولا حاجة للكلام ولا يجعل هذا لا حاجة مثل ذلك يعني ينبغي له راعي الجبيرة بغض الحاجة ما جاء بين تيمم نفسها ما لها أصل يعتبر ما لها أصل يعتبر وإن ذكر بعض الفقهاء من هذا غيره فلا أصل له إما غسل وإما نفس بس فإذا لم يتيسر هذا ولا هذا فتيمم وإذا كانت جواها زائدة يزيد الزيادة يزيدها ولا يتيمم. نعم. اشترط نفس الجوارح بعد أنها غسل أو لم تكن غسل الأولى ولا غسل يصبح حتى يكمل هذا الأحوط من طريقها مسهما على طهارة إلا وسائل القدر من هناك ملابس مرسى ولابس أجزع على صحيح إن شاء الله وإن أدخل ما طهرة لكن كل حين يبقى يمنى حتى يغسل مرسى أحوط فرد خلاف العلماء يقول الله باب نواقض الوضوء نواقض العلاقه المراد هنا المفسدات هنا تفسد الوضوء ويحتاج معها المؤمن إلى تجديد الوضوء لأداء الصلاة ونحوها. ذكر المؤلف رحمه الله هنا عدة أحاديث تتعلق بذلك. الأول حديث أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرهم العشاء على أهله حتى تخفي رؤوسهم ثم يصلون ولا يتبضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله مسلم. فلفظه في مسلم كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ولما كان لفظ أبي داود أوضح ذكر لفظ أبي داود ما فيه حتى تخفق رؤوسهم لأنه يوضح من النوم الذي ورد في رواية مسلم وهو أن نومهم كان تخفيق وليس استغراق والمعنى أنهم يصيبهم النعاس وحركة الرأس من النوم وليس المراد النوم الثقيل لم يزل معه الشعور ويحصل معه الغفلة وعدم الشعور بما قد يخرج. وهذا وارد في أحاديث كثيرة النعاس وهو شيء يصيب الإنسان مبادئ النوم ولكن لا يكون معه الاستغراق بل يزول معه الشعور وانطلاق الوجع. هذا يدلنا على انه لا ينقض الوضوء وان كل مره يخفق والانسان يحس بالنوم والغموض كل هذا لا ينقض الوضوء وانما ينقضه النوم المستغرق لم يزول معه الشعور. وهذا على الصحيح لا فرق فيه بين المضطجع وبين الجالس ومن الساجد والراكع ومن القائم هذا هو الصواب. وفرق قوم بين المتجه وغيره والمتكي وغيره ولكن الاحاديث اضافت اليها وجمعت بينها تدل على ان الحكم واحد وان من استغرق في النوم وذلك سال شعوره هذا من ينتقد الظلم قائما او قاعدا متجعا او جالسا على اي حال كان. اما النعاس وما يكون معه من وجود الشعور من حوله من القراء او الناشئين او المتكلمين او المتحدثين ولكن يشعر بشيء من النعاس وشيء من ميل الى النوم هذا لا ينتقل الوضوء بذلك. وهذا وجاء بين هذه الروايات وبين روايه صفوان بن عسال السابقه ولكن من غايه النوم ونوم عن معاويه الاتي لانه وكاء السيل فالنوم الذي ينطلق معه وكاء ويحصل معه النقض هو النوم المستغرق ويزيد معه الشعور هذا هو النوم الناقض. واما الوقع من الصحابه فهو يحصل النعاس على كل الانسان في الصف ينتظر الصلاه قد يصيبه النعاس ويقال نام وليس مراد النوم الذي يحصل به زوال الشعور فجاء بعض الناس ينقضون يعني ينبهون كل هذا لا يمنع من كون النوم ليس المستغرق الانسان قد يحصل له النعاس فرقى من رأس ثم ينبه ولازم من تنبيهه أنه زال شعوره. في بعضها أنه أقيمت الصلاة عند مسلم فجاء رجل فقال يا رسول لي حاجة فجعله يناديه حتى طالت طال النجا ونام الناس ثم صلى ولم يتوضأوا. هذا كله يدل على أن المراد بذلك ما يحصل للناس من النعاس وحركة الرأس ففقان بالنوم وما يتعلق بذلك من الفتور وظهور أمارات الميل إلى النوم. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة كان ابن حبيش وكانت فاطمة هذه إحدى المستحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له لا يا رسول الله إني أستحاض بل أطهر ويسير معي الدم أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض إنما ذلك مرض في بعض العروض وليس بالحيض المعتاد الذي يأتي المرأة في أوقات معينة ثم يذهب فإذا أقبلت حيضة عليه الصلاة ثم أدبر التصليين من دم أصلي فأمرها أن تصلي مع دم العرق وقال إنه ليس بحيض وأمرها أن تدع الصلاة وقت ما في حيضتها وإذا أدبرت تغسل الدم وتصلي فإذا الله فاغتسلي وصلي هذا يدلنا على أن الاستحاضة والدماء العارضة من غير يقال العارض يعني من مخرج غير مخرج دم الحيض وهي دماء تعلم المرأة ماء راض تعتري رحمها فيصيبها السماء والدم فهذا يقال لها استحاضة وهو خروج الدم في غير وقت معتاد بل يستمر معها ويشغلها ولكن ليس بالدم المعتاد المقعد فهذا حكم وحكم البول وحكم ما يحصل للإنسان من سائر الفواري التي تستمر معه فلا تمنعه من صلاة ولا طواف ولا غير ذلك وإنما هو مرض يعالج بخلاف الحيض الذي هو دم معتاد الذي كتبه الله على بنات آدم فإن هذا دم معتاد وكتبه الله على بنات آدم وهو جبلة وطبيعة من طبائعهم يخرج في أوقات معلومة من الشهر وما ينتهي الغالب أنه يكون خمسة ستة أيام سبعة أيام قد يزيد وقد ينقص هذا يقال الحيض وهو شيء كتب على بنات آدم والغالب أنه ينقطع مع الحمل ويجب عند عدمه ولهذا جعلت الحيضات ثلاث دليل على براءة الرحم وعلى خروجها من الحمل وقال لها تصنيع عنك الدم هذا يدل على أن ما يصيبها من دماء في بدنها وثيابها يغسل واللفظ الآخر هو تسيلي فإن تغسل الدماء وتغتسل من الحيض والغسل الشرعي فلا يغتسل الدور ثم قال وتوضئي لكل صلاة هذا في حال استفراغ الدم حال استحاضتها والوضوء في حال الاستحاضة والغسل وغسل الدم عند انتهاء مدة الحيض وهذه فرد من البخاري رحمه الله وأشار مسلم إلى أن خلفها عمدا رحمه الله استنكرها حلفها أما البخاري فعرف معناها وأثبتها احتج بها العلماء على أن من دام حلفه يتوضأ لكل صلاة من دام حلفه حلفه بالدم أو بالريح أو بالبول فإنه يتوضأ لكل صلاة ويكفي ذلك ولا يكون له ما لا يطيق فاتقوا الله من صلاته لا يكون له الله نفسه الا وسعها فصلوا الاستحاضه ويخرج الدم ويصلي صاحب مساله البول ويخرج البول ويصلي صاحب مرض الريح ويخرج الريح لانه لا يستطيع خلاف ذلك ولكن يكون الوضوء لكل صلاه يعني عند يكون الوقت اذا دخل الوقت توضا لانه في هذه الحاله مضطر الى فعل الصلاه فيتوضا فيما قطع الدم الريح والبول الحمد لله وإن لم يقف صلى على حسب حال فاتقوا الله من صلاته ولا يضر ذلك ولا قضى عليه لأنه اتقى الله ما استطاع والشاهد من هذا أن الدم ناقض الوضوء فهو الدم ناقض الوضوء أما من الدم من الفرد فلا خلاف في ذلك في حديث الاستحاضة فإنه أمرها بالوضوء في كل صلاة فدل ذلك على أن دمها خارج من فوقها يقوم بوضوءها لأنه دم عرق وليس بحيض والحيض له شأن آخر وأحكام أخرى يحتج به أيضا على أن الدم يقوم بمطلقا لأنه فمطلق هذا الدم عرق ودل ذلك على أن دماء العروق تنقض الدموع بخلاف شيء قليل العادة كثرة العين والماء والدم الأسد ومن الرعاف هذا يعفى عن دم بالمرض ولهذا هنا عن بعض الصحابة أنهم كان ممكن بعضهم يعصر بصرة فلا يتوضأ بعضهم يمسك الدم فلا يتوضأ المقصود أن الشيء قليل هو فعل ولا يكلف الإنسان فيه النوم بخلاف الدم الكثير فإنه يتوضأ منه لقوله إنما في دم العلم وليس بحي. وفي أحاديث أخرى يأتيكم بعضها إن شاء الله في هذا الشأن. ومثله الريح يصيب بعض الناس مرض لا تزال الريح تخرج معه قبوره فإذا أصيب بهذا فحكم حكم صائم ساهل البول ومستحاضة يتوضأ من هذا الوقت ويسيء من ذلك فلا حرج عليه. وبهذا يعلم أن خارج الذي ليس بالاختيار لا يكون الوضوء لأنه ينقض خارج الاختيار أنه غير معتاد. خارج الاختيار الذي قد اعتادها الإنسان هذا هو الذي ينقض الوضوء. أما خارج غير العادي الذي يصاب به الإنسان مرضا ويستمر معه ولا يتمكن من السلامة منه هذا لا يعفى عنه ولا يعد ناقضا في الوقت نفسه بل يكفيه ويخرج ذلك الشيء لأنه شيء مضطر إليه الإنسان ليس باختياره ولا يتمكن من دفعه سامحه الله جل وعلا. الحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة من مثلهم الجنة رضي الله عنهم جميعا يقول كنت رجلا مذاء قد ترجمته كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي قامت المقداد ليس النبي صلى الله عليه وسلم المقداد بن الأسود الكندي المشهور وفي رواية أخرى فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه مني فأمرت المقداد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء قل له قد يغسل ذكره ويتوضأ ثم قال اغسل ذكرك وتوضأ وفي لفظ فأمره يغسل ذكره وأنثيين ويتوضأ. هذه الروايات كلها تدل على أن النبي ناقض نواقض الوضوء وأن الذي أصابه المذي يغسل ذكره وأنثيين خصيتين وهذا شيء ميزة زائدة على حكم البول ولعل السر في ذلك والله أعلم أن المذي يكون له مزوجة ربما انتشر على الذكر وعلى الأنثيين ولم يشعر به الإنسان فكان مأمورا بغسل ذكره وأنثيين. وأيضا لعل من حكمة أيضا أن غسل ذكره وأنثيين من أسباب قطعه ووقوفه بعد خروجه قال بعضهم ولا سيما إذا كان بالماء البارد فإنه من أسباب قطعه وعدم استطاله خروجه وهو يأتي عند تحرك الشهوة تحركت الشهوة وما الإنسان إلى أهله للجماع ثم ضعفت الشهوة وزال السبب فإنه يخرج شيء قال المذي لزج أصفر غالب يسمى المذي وهو نجس لكن نجاسته مخففة ليست نجس الجوز وليس نجس المني المني طاهر وهو نجس نجاسة مثقلة شددة والمني بخلاف ذلك. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن حديث عبد الله بن حنيف يكفيك أن ترى كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصابع. وفيه الوضوء وغسل ذكر الأنثيين وكان في حديث عبد الله بن سعد الأنصاري من أبي داود بن سعد الحسن أن النبي أمره أن يغسل ذكره الأنثيين من المذي. هذا هو الحكم بذلك أنه ينقض الوضوء المذي وأنه يؤمر المؤمن بأن يغسل ذكره الأنثيين ثم يتولى الصلاة وليس عليه غسل ليس كالمني لا غسل فيه بل هو ينقض الوضوء بالغسل الغسل يختص بالمني. وفي حديث سعيد بن حنيف عند أبي داود كلام جيد أنه يكفي النضح إذا أصاب ثوبه فإنه يأخذ كفا من ماء فينضحه على محل الذي يظن أنه أصاب الثوب ويكفيه ذلك. قالوا وإن المريء يكون من ضعف الشهوة ويكون من قوتها والغالب يكون من قوتها ولم يكن من ضعفها أو من الشهوة يصيب المريء كثيرا وهكذا ضعف الشهوة لكنه أقل من ذلك. وأما المني فلا ينقض الوضوء من حيث أما المني فيوجب الغسل بخلع دقة من شأنه شهوة، وأما إذا خرج عن مرض وعلة فهو من جنس الأحداث الأخرى من جنس البول، يعني يغسل الوضوء ولا يوجب غسل الأنثيين بل يغسل طرف الذكر الذي أصابه لأنه خارج فينقل الوضوء فقط. إنما يكون مجمل الغسل إذا كان دفقا بلذة كما يأتي محله إن شاء الله الماء من الماء. صلاة الخوارج أقسام، من الدم، من البول، من المني، من المذي، البول والمذي والدم نجسة، والمني وحده ظاهر ولكنه يوجب الغسل إن كان بلذة دفقا بلذة، وإن كان عن مرض يوجب الغسل وكان من النواقض فقط في الوضوء. وهناك ناقض آخر هو الريح، ويسمى المساء إذا كان لا صوت له، والضراط إذا كان له صوت، فهو ينقض الوضوء ولكن لا يوجب الاستنجاء، لأنه شيء لا رطوبة له ولا يؤثر في المخرج، فلا يوجب الاستنجاء، ومن الاستنجاء من البول والغائط والمذي لا من الريح، فهم الريح، فلا يوجب الوضوء أن، وهكذا النوم، هكذا مس الذكر. الصفرق هكذا كلها في الإبل، هذه تجب الوضوء ولكن لا تجب الغسل ولا تجب الاستنجاء. فإذا خرج من الإنسان ريح أو أكلها من الإبل أو نام أو مس فرقه فإنه يتوضأ الوضوء الشرعي نسوة تمسح يعني، ولا يلزمه الاستنجاء. الاستنجاء إنما يكون من خارج غسل مؤثر في المخرج كالبول والغائط والمذي، أما ما لا أثر له كالريح أولى سواء له بالمخرج لكن عن الإبل والنوم هذا يوجب الوضوء الشرعي من التمسح أو أطراف الإنسان دون استنجاء. ولو استنجى الإنسان مثلا الضحى عن بول أو غائط ثم جاء وقت الظهر ولم يتوضأ إنه يتوضأ في أطرافه فقط ولا يعيد الاستنجاء، لأن الاستنجاء كفى ما تقدم لإزالة النجاسة وقد حصل، فيلزمه الوضوء الشرعي وهو غسل الأطراف فقط. فالعامة إذا سمعوا الوضوء لا تقيمونه الاستنجاء، وعفو الشارع الوضوء غسل الأطراف، وهم الله في قوله جل وعلا إذا كنت وصف وجوهكم الآية، هذا هو الوضوء الشرعي، أن تبدأ بغسل وجهك يعني المضمضة في الاستنجاء والوجه ثم اليدين والرأس ثم في الجهة، هذا الوضوء الشرعي، وهذا يسمى التجديد من الناس أو يسمى التمسح، فليس فيه استنجاء. وإنما الاستنجاء فيما إذا قال أو أتى الغائط فإنه يستنجي ثم يتوضا وهو الصلاه بعد ذلك. والحديث الرابع حديث عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض يساره ثم خرج الى الصلاه ولم يتوضا، خرجه احمد رحمه الله وضعفه البخاري. حديث جاء من طريق عروه عن عائشه، من طريق عروه غير مسمى، وغير عروه بن الزبير وغير غيره، وجاء من طريق ابراهيم التيمي عن عائشة عند النسائي ومقطع إن إبراهيم لم يسمع منها، ولعل البخاري أراد هذا المقطع. أما رواية أحمد هي سليمة، إن رواها بسند جيد عن رفيع عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة خالته من ربها بعض النساء ثم خرج وصلى ولم يتوضأ، فقال لها لعله أنت، فضحكت. المقصود أن حديث عائشة هنا رواية أحمد سليم وسنده لا بأس به، وحديث إبراهيم التيمي عن عائشة أن النسائي وإن كان في انقطاع فيكون شاهدا لحديث عائشة هذا ومؤيدا له، ومنه يحتج على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وقد خلف العلماء في ذلك، فقال قوم ينقض الوضوء، واحتجوا بقوله تعالى أو لمسوا النساء من القراءة الأخرى أو لمسوا النساء، قال المراد باللمس ليس النس باليد، وقال عبد الله المسعود رضي الله عنه قال الجماعة، وقال آخرون ليس المراد المس باليد وإنما المراد الجماع، الله يكني عن الجماع بالنسيس والملامسة والمباشرة، وليس المراد مس اليد، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه والجماعة، وهذا قول أظهر وأصح، لأن الأصل سلامة الطهارة هذا هو الأصل، فلا تقبل الطهارة إلا بدليل واضح لا شبهة فيه. ولأن طريقة القرآن في المسيس والمباشرة والملامسة التكفير في ذلك عن الجماع. لأنه قال أو جاء أحد الغائط أو لمسه النساء. فلزم الغائط إشارة إلى الحديث الأصغر. ولمسه النساء إشارة إلى الحديث الأكبر والجماع. الآية جمع جماعة الأمرين. فقال ابن عباس هنا أظهر وأولى والصواب أن مس المرأة يكون مطلقة سواء بشهوة أو بغير شهوة. هذا هو أرجح الأقوال الثلاثة. وهناك كلام آخران أحدهم أنه ينقض بشهوة والثاني أنه لا ينقض مطلقا ولا بغير شهوة كما قال الشافعي رحمه الله جماعة. وهذان القولان ضعيفان. وأرجح الأقوال الثلاثة أنه لا ينقض مطلقا لحديث عائشة هذا وللأصل والسلامة من نقض الأمور إلا بدليل وحجة. ولأن هذا المتع بالبيضة في الزنود الإنسان يبتلى بهذا. فلو كان الاستمرار في كل الأمور لأبالغ من الإحسان بيانا واضحا وأوضحه للأمة لأن هذا يبتلى به الناس في بيوتهم من زوجاتهم. ولما لم يبين ذلك للناس دل ذلك على أنه لا يكون الأمور بين المراد بالملامسة واللمس المراد به الجماعة كما قال ابن عباس وجماعة من التفسير وهو أرجح القولين والله سبحانه وتعالى أعلم. بل أرجح الأقوال الثلاثة. نعم. أما قول بأن ينقض مطلقا هذا قول ضعيف جدا لا وجه له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال نعم جدا لأنه غير ساترة ولا حكم البشرة من هذه المرة والثنتان سنة والثلاثة وكما تقدم الله الله على علم. السنة الواردة تقريب الأصابع. نعم. السنة الواردة تقريب الأصابع صحيحة. جاء في حديث مسلم من طريق خنصرة ربع إجليه ولا بأس بإسلامه فإن جاء في ثوب من طريق الجمعية ولكن غير آخرون من طريق عبد الحارث من طريق زيد بن سعد ولا بأس بإسلامه ويدل على استفاد التحريم رجلين وتنصر. وأما التحريم الأصابع حسب المتابعة يضربون بعضها إلى بعض شبهها حتى يكون حل لها أمان. وبعد اليدين كمان اليدين كمان اليدين إذا غسل منا حلل أصابعها من أخرى من أصابع أخرى وهكذا ليس ثم واحدة في حلها. هل يوجد أعضاء واجب غسلها وأعضاء لا؟ هل يوجد أعضاء واجب غسلها وأعضاء لا؟ يعني غير الوضوء؟ الوضوء سبحان الله. واجب غسله واليد والأرجل والمسلمون مع الناجحون والرجال والعمال المسلمون في الوضوء مع الفعلون والرأس والشعر هو الشام. القصد يعني أن يكفي في الناس لا تصدر يكفي في أمس يعني من جل عضاء المغسوها بس العضاء يجب غسوها هذا العضاء يجب غسوها واليدان والرجال يجب غسوها والنفس والرأس ينزح بعض يرى أن الذي يكفي الآية هو الواجب والذي أتى في الحديث من صلى الله عليه وسلم يوصفه هذا هو المستقبل أما الجرح هذا هو الجرح الآية الآية غسل ومسح الرأس بس ولكن يجب ان يكون هذا هو المسلم ومن يكون المسلم هذا هو المسلم هذا هو المسلم هذا هو المسلم هذا هو المسلم هذا هو المسلم هذا هو المسلم هذا هو المسلم هذا هو المسلم هذا هو المسلم هذا هو المسلم هذا هو المسلم هذا هو المسلم هذا هو المسلم هذا هو المسلم هذا هو المسلم فجعل يدلك ذراعيه وله احمد بصابه خزيمه هل يدل على اختصاره واختصاره في الماء عليه الصلاة والسلام كان يغتسل ولا يكثر صب الماء، وكان يغتسل قد جاء عن صلى الله عليه وسلم أبو مد وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه كان يغتسل بالماء، هذا هو المشروع. مشروع المسلم هو أن يغتسل وأن يكثر صب الماء ولو كان على فنجاء سنة الاغتسال في ذلك. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا عليه الصلاة والسلام. وفي شرعية العناية والغلول والدلك هو مرس الشيء والعناية بالمر الذي عليه، وهذا مستحب وليس بلازم، لأن غالب الأحاديث هي إيواء الماء على الأعضاء وغير ذلك. إيواء الماء على الأعضاء هو الإسباغ، إذا مر على الأعضاء هو الإسباغ، فإن دلك العلو بأن يمسح وجوده ومعكه وجوده فهذا مزيد عناية لإزالة ما قد يكون هناك من أوساخ. ولعل هذا مستحب عند دعاء الحاجة إليه، ولعله ذاك لأن دعت الحاجة إلى ذلك، يعني أنه وإن كان قليلا فإن ذلك لا مانع منه إذا دعت الحاجة إليه. وصدق لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر بعض الستارة هو دعوة أخرى لبيان الجواز، والمهم هو إسباغ الماء أن يكون مسحا، أن يكون إسراء ماء على أعضاء، هذا هو الواجب. إذا ذلك بعض الأحيان أو دعت الحاجة إلى الذكر بعض الأحيان فهذا مستحب وسنة وليس بواجب، بدليل تركه في كثير من الأحيان عليه الصلاة والسلام. يدلك من باب نصر ولكن يدلك، ويحتوي على قاعدة بعض أئمة اللغة في الهجوز في المكان، فإن بعض أئمة اللغة قال إذا تجاوز الأفعال المشهورة بالظن والكسر في مضارعها فما سواها يكون فيهم رفع وكسر مفعول ويفعول. وظهر القاموس فعله المفهوم بالاسرى يطلبه. والحديث الثاني حديث عبد الله بن زيد ايضا انه راى الذي سخر لوفيه مال غير ما لم يخلعه من راسه، هذا هو البيهقي. هذا سبب به ان صح سببه على استحباب اخذ ماء من رجلين غير ماء الراس، والمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة كعبد الله بن عمر المتقدم وغيره أنه كان ينسف رأسه بماء واحد مع الأذنين، هذا هو المحفوظ في الأحاديث الصحيحة، وكان يمسحه ماء بما أن يخلع من الرأس. لكن إن صح للبيهقي هذا فيكون من فعله بعض الأحيان، يفعله بعض الأحيان، ولم يتيسر لي مراجعة البيهقي في البيهقي وما مر هذا الحديث. وصلى الله إن شاء الله وأفيدكم بالنتيجة إن شاء الله. لكن ظاهر كلام الحافظ أنه غير محفوظ أخذ ماء الأذنين، ولهذا قال بعده وأصبح المسلم لكن يأخذ ماء رأسه في رأسه من غير فضيتين أنه هو محفوظ، يعني أنه صلى الله عليه وسلم مسح الرأس في ماء جديد غير الماء الذي بقى في يديه من غسل الذراعين. وهذا لا شك أن يكون ثابت في الحديث، وأخذ من رأسه ماء جديدا غير الماء من الذراعين، هذا هو المحفوظ في الحديث الصحيح. وكان يأخذ الرأس ماء جديدا، هذا هو الواجب. أما الأخر أخذ الأذنين ومحل الظمر فلم يؤمر يأخذ الأذن ماء جديدا، فلا شك في جواز ذلك، لا بأس أن يأخذ لأنهما ماء جديدا، ولا سيما إذا كان الماء الذي ضعيف استغرقه الرأس ولمس اليدان يأخذ لهما ماء جديدا. لكن إذا كانت اليدان رطبتين كفى مسح الأذنين بماء الرأس. أما كل ذلك من السنة في بعض الأحيان يستحب الرواء، وهو ما عنده في بعض الأحيان هذا يحتاج إلى العناية بما ثبت وما جاء بمعناها، وإن ثبتت فإنه الأصل هو أن الأذنين تمسحان بماء الرأس، هذا هو الأفضل، هذا هو المحفوظ المعروف. ولكن ما مانع من مراجعة رواية البيهقي وما جاء بمعناها لتثبت الأمر، لأن كونه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء مستقل لا يمنع من كونه يأخذ ماء الأذنين في بعض الأحيان إذا ثبت به السلف. وصدق لك أنه صلى الله عليه وسلم يخلي الحيطة بعض الأحيان ويتركها بعض الأحيان لبيان السنة، وأن التخليل ليس بواجب، هكذا التخليل أصابع اليدين واليدين تقدم أنه سنة لأنه لم يقع في كل الأحاديث، وفي ظاهر كلمة الأحاديث أنه يغسل القدمين والذراعين غسلة واحدة، وذلك تخليل لبيان الجواز وبيان أن المرة تكفي أن الرسائل أفضل والكلام أكمل كما تقدم. الحديث الحديث أبو هريرة رضي الله عنه والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يطيرون غرا محجرين من أثر الرمز، فمن استطاع أن يطيع غرته فليفعل. متفق عليه. وفي رواية: وتحجيله فليفعل. متفق عليه. هذا يدل على فضل الغرور وأن هذه الأمة تأتي يوم القيامة وعلامتها أنها غر محجلة من أثر الرمز، أن الله قد خصها بهذا الأمر العظيم وجعلها علامة عليها. هذا يدل على فضل الغرور وأن هذه الأمة لها ميزة ولها علامة يوم القيامة، ولأنها تدعى غرا محجلة بسبب ظهورها الذي شرعه الله لها جل وعلا. أما قوله لو استطاع أن يطلع غرته ويفعل، وهو يطلع تحجيره ويفعل، وإشراك الناس في ذلك، فقال قوله من أهل الحديث إنه محفوظ وأنه الرأي النبي صلى الله عليه وسلم، واستحبوا إطاعة غرة والتحجيم، وإطاعة غرة يأكل بعض الرأس في رأس النجم، وإطاعة التحجيم يأكل بعض العمودين وبعض الساقين، وما زاد من ذلك فهو أفضل. وجاء رضي الله عنه كان يمد في رأسه ذراعيه من الإبطين وفي رأسه رجلين والركبة، ولا سيما إذا خلع، ولا يفعله إذا كان عنده أحد. هذا من اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه، ويتأمل هذه الرواية. وقال آخرون: ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا مدرج من كلام أبي هريرة، فإنه من قول غير محجبين، فزاد من كلامه من استطاع أن يطلق الحديث، وأن هذا من كلامه موقوف مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إطاعة الغرة غير متيسرة، لأن الوجه مستقل والرأس مستقل، فإذا طال وزاد أخذ من الرأس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه أطال التحجيم ولا غرة، بل كان يغسل ذراعيه فقط وهما مرفقين عليه الصلاة والسلام، وما يشرع في العضد لإدخال المرفق، ويرفع في الساق لإدخال الكعب فقط، كما رواه مسلم في الصحيح هذه الأبواب. كما توضأ أسرع ذراعيه فأشرع في العضد، وهكذا في الرجلين أسرع في الساق، وهذا للدلالة على إدخال المرفقين والكعبين فيهما، وأنهما مغسولان تبع الذراع وتبع القدم. أما أن الرمد للذراع إلى الإبط أو ما حول ذلك أو إلى العمود، لا فلا، وهكذا في الساق لم يسع عنه أنه ينقل عنه كان يمد في رأس الساق، فدل ذلك على أن هذا من كلام أبي هريرة وأنه مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أطال في هذا الآلاء القيم رحمه الله بسط المقام وأيد هذا القول. وفي رواية ابن أحمد رحمه الله ثم ذكر حج نفضة ذكر عن نعيم المثل الرفاوي أنه يشك هل هذه الكلمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة. ورواه عدد من تبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا هذه الزيادة من استطاع منكم، بل اقتصروا على قول آثار الرموز. وهذا يؤيد أن الزيادة من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأرجح والأظهر، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام أبي هريرة أدرجها في الحديث. وأنه لا يستحب أن يطيل في غسل الساق ولا في غسل العضدين، ولكن يغسل المرفقين مع الذراع ويغسل الكعبين مع القدم، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة ثم لم يفعل هذا عن صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهما لا إناء يكون إناء بمعنى ماء المرفقين ومع المرفقين، الكعبين مع الكعبين، والسنة تفسر القرآن وتوضح معنى القرآن الكريم. وهذا من قوله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالهم ولا أموالكم ومع أموالكم. والحديث الرابع حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها قال: يعجبني صدق تيمم، فقال رضي الله عنها: كان يعجبني تيمم في تنعله وتوفره وطهوره وبشره كله. وقال له عنها قال: كان يحب التيمم تنعله وتنعله وتهوله وشره كله. هذا يدل على شرعية التيمم في الأشياء وعدم البدء في اليسار، وأن الأفضل هو التيمم في التنعل، يبدأ باليمنى حين يمتعن ويبدأ الشقلين إذا ترجل ثم يبدو رأسه وحين يحلق كما صحيح أنه بدأ بشقلين في حلقه عليه الصلاة والسلام لم يحلق في حجة الوداع، وهكذا ظهوره يبدأ باليمنى بيديه ورجليه وشقلين في الغسل أو رأسه. وهو في شأنه كله أن يجعل الأفضل هو الوداع باليمين لكل شيء، كل شيء مقصود له شأن بخلاف غير المقصود مخزون، بخلاف المستخبر، وبخلاف إزالة النجاسات والأوساخ فإن تكون باليسار. هذا هو المحروم بسم الله عليه الصلاة والسلام. الشيء المقصود شيء أفضل يكون باليمين يخلع اليسار او اليمنى حتى يكون اليمنى اول ما تنعل واخر ما تخلع، وهكذا في القميص والسراويل ونحو ذلك، وهكذا في دخول المسجد تبدا اليمين يعني مقصود المسجد خلاف الخروج، وعكسه دخول حال قضاء الحاجه فانه مستقبل مخزون ويبدا في اليسار. جاء في هذا أثار بحال كثيرة تظلمنا لأكله وشربه وطهوره ولأخذه وعطاه وغير ذلك، والطهور كذلك مقصود فيدره بالأيمن. أما ما يستخدر كالاستنثار يقوم باليسار، وكإزالة النجاسة تقوم باليسار، والاستنثار يقوم باليسار لأنه مستخدر ومفضول. وهذا رجع بين النصوص في هذا الباب، وأن اليمين للأفضل والمقصود، واليسار لغير المقصود ولغير الأفضل والمستخدر. وإذا جمعت هذا الباب وجدتها فدعو على هذا. والله سبحانه وتعالى على كل شيء. أما بعد فهو الله عنه ونبي عليه الصلاة والسلام إذا تنظرتم فابدأ بما يملك، هذا يدعوه الأربعة أصحاب الخزيمة، هذا يدل على وجود البداء في اليمين وما يسار في رجليه وفي قدميه. وهذا معلوم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا توضأ يبدأ بمنى من يديه ورجليه قبل اليسرى، وهذا محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من حديث عمر رضي الله عنه، من حديث عبد الله بن عاصم، من عبد العلي رضي الله عنه، وفعله يفسر قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اعلموا ان الصلاه تسير بينكم وعندكم المرافق وامسكوا برؤوسكم وارجلكم وكعبين، وكما انه يفسر الترتيب والموالاه فهو يفسر ايضا الترتيب بين اليدين والقدمين. وفعله صلى الله عليه وسلم يفسر لما امن في القران الكريم من النهر والرسل وغير ذلك مما أؤمن في كتاب الله عز وجل من الصلاة والزكاة والحج وغير هذا، وكذلك الوضوء. هذا هو الذي عليه أهل العلم، وهو ظاهر السنة وظاهر القرآن، فإن السنة تفسر القرآن وتبين معناه. ويذهب بعض العلماء إلى ذكر السنية فقط، وأن ترتيب بين اليمين والقدمين اليمين والإسراف الترتيب للأفضلية فقط، وهو المرجوح والصواب الأول أنه للوجوب من ظاهر السنة، أما الثابتة المستفيضة عنه عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الحديث وما جاء في معناه، وقدم أبا بكر وجماعة إذا توضأتم ولبستم، هذا أمر معلوم تقدم حديث عائشة أن السنة هو الوداع باليمين، يتيمم بتنحوله وتوجهه وتطويره ومشأنه كله. السنة في هو له يمين ويسار، والوداع باليمين في اللمس، والوداع باليسار في الخلع كالقميص والصواريخ والخفين والنعلين وغير ذلك. ثم له يمين ويسار، يبدا باليمين في النصف ومن يسار في الخلع. هذا من سنه صلى الله عليه وسلم من الاداب الشرعيه التي جاء بها المصطفى عليه الصلاه والسلام. ثم يبدا باليمين في الاكل والشرب والمصافحه والاخذ والعطاء ونحو ذلك. الحديث الثاني حديث المغيرة بن شعبة انتقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مسح براسته وعلى العمامة والخفين. هذا يدل على شرعية مسح الخفين والعمامة، وهذا سنة قد جاء فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة. ومسح النبي صلى الله عليه وسلم نهي كبير من الصحابة من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، حتى قال بعضهم إنهم بلغوا 70 صحابية ما بين ناقل الفعل وما ناقل لقول. والمسح الخفين والتواتر في السنة، وذكروا أهل السنة في العقائد خلافا للرافضة، فإن الرافضة لا يمسح الخفين ويمسح القدمين، خالفوا أهل السنة في الأذان جميعا. ثم أهل السنة والجماعة فقد علموا بالكتاب والسنة وتابعوا ما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها وتركها، ومن أولى الناس بكل خير خلاف أهل البدع. والمسح مؤقت كما يأتي إن شاء الله، ليس مطلقا، وهو مؤقت يوم وليلة المقيم وثلاثة من أياليها الإنسان كما يأتي محله إن شاء الله. ويحتمل بعض الناس بهذا الحديث أن كفاه بعض الرأس، وهذا ذكره هنا لهذا الغرض. وإنه مسح الخفين والإمامة فهو باب يأتي، ولكن لا حجة فيه من وسع من ذلك الشافعية والحنفية، فهو أن كفاه بعض الرأس. وإذا مالك رحمه الله وأحمد وجماعة من أهل الحديث والفقهاء إلى وجود تعليم الرأس في المسح، وهذا هو الصواب كما في حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان وغيرهما، ان الرسول مسح الراس وعممه بدا ان يقدم الراس ثم ذهب الى قفاه ثم رده ما لما كان بدا منه، وهذا هو المشروع والعموم وعدم التعميم وعدم الاكتساب بعض. واما ان يرافقون فليس فيه اكتساب بعض، فان مسح الناصيه وكما على الامامه فلم يقتصر على الناصيه حتى يحتج به على جواز مسح البعض. فاذا كان على الامامه مسح الامامه وما ظهر الراس، فاذا كان الراس مكشوفا مسحه كله. هكذا جاءت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس مع من اكتفى بالبعض حمة يحسن المصير إليها، من واجب ونأخذ بما سنة عنه صلى الله عليه وسلم من تعميم الرأس المسح، إلا إذا كان على علامة شرعية فيمسح ما ظهر من الناصية ويكتفى بالمسح الباقي فوق الإمام، جمعا بين السنتين. وأما الخفان فيمسح ظاهرهما يمسح ظاهرهما بيديه، فمن علمنا يمسح على الصاء وكيف يمسح على الساء ان شاء الله. والحديث الثاني حديث جابر من سيره الحج النبي صلى الله عليه وسلم، جابر تقدم من ام عبد الله من عمرو بن حرام الانصاري، هو صحابي وابو صحابي، ومن قتل يوم احد شهيدا رضي الله. وجابر احد المكثرين من الصحابه عن النبي عليه الصلاه والسلام، روى النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحج وعلي بالحج، وروى غالب ما جاء في الحج رضي الله عنه. وحديث الحج ليس مستقل كما ياتي في محله في كتاب الحج ان شاء الله. ومن ذلك انه روى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما دعا الله به، هكذا رواه النسائي في هذا الامر ابدأوا. ورواه مسلم له خبر ابدأوا بما دعا الله به، لما اتى الصفاء وقاها وقيها وقال إن الصفا من شعائر، قرأ الآية وأمر الآية إن الصفا من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما دعا الله به. وفي رجل آخر نبدأ بما دعا الله به، وفي رجل نسائي ابدأوا بما دعا الله به. يحتج بهذا على أن ما ذكره الله قولا وبدأ به نبدأ به فعلا، فكما بدأ بالوجوه في الوضوء فاغسلوا وجوهكم نبدأ بذلك في الوضوء فعلا. فبدأ به ربنا ذكرا وخبرا وامرا فنبدا به فعلا قول انه، والاهم طول بدا به في امره عليه امره جل وعلا. يقول مشرعا ان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده الايه فنبدأ بماذا الله نغسل الوجه اولا ثم اليدين ثم الصحراء ثم الرجلين وهكذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم مرتبها هكذا كما نفع الله عز وجل فوجب عليه التاسيم صلى الله عليه وسلم والسير على ما شرع عليه وترتيب كما رتب عليه الصلاه والسلام والرابع عن جابر ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا ادار ما على رفقيه فيكن تعرفه بإسناد ضعيف لأن في إسناد من لا يحتج به وأبو المؤلف ذكره هنا بمعنى محاله وأنه ضعيف لكنه رحمه الله لم يؤذن منه ما يكون مقامه في الدلالة على أن المرفقين وأن الكعبين داخلان في الغسل فذكر هذا الحديث الضعيف ولم يأتي بما يكون مقامه الدلالة على هذا الأمر وذكر مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فلما غسل يديه أشعر في العون ولما غسل يديه أشعر في الساق وقال هكذا رأيت من يتوضأ عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على أن المرفق مغسول وأن الكعب مغسول وأن قوله هنا كعبين وهنا مرفقين معنى مع المرفقين ومع الكعبين كما في قوله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ومع أموالكم فالسنة تفسر القرآن وتبين لنا أن إلى داخل ما بعدها فيما قبلها وقاعدة أن إلى لا يدخل ما قبلها فيما بعدها فيما قبلها لأن هذه النهاية بعد ما بعدها غير داخل ما قبلها إلا بدليل كما في قوله جل وعلا ثم أتم الصيام إلى الليل الليل ليس محل الصيام حتى جاء الليل أفطر الصائم أما هنا فما بعدها داخل كما قبلها وعنده المرافق إلى مع المرافق وأرضيه إلى كعبين مع كعبين مجليسا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يسعى في العضد وفي الساق فدل ذلك على أنهما الكعبين والمرفقين مغسولان والله سبحانه وتعالى على الجنة رواية البيهقي ملابس ما ترميش الأمر أو الفعل يقول الاستحباب قد يشترك الواجب مع المستحب في أشياء ولا يلزم لأن مقارنة حجه ضعيفة الاقتران ولا الاقتران حجه ضعيفة فقد يقتل الواجب مع المستحب وهو في هذه عائشة عائشة من الفطرة كلها عن الاستجاب وإذا اللحية نوم وهما واجبان نوم نظام مع السواك ومع غسل الشارب ومع غسل الغانم إلى آخر نوم الحديث دل على وجود المؤامرة أظهر نعم ابدأوا بما بدأ الله به يعني شموله للوضوء بعد تعميم الباس نعم وإن كان ورد في الحج نعم وإن العبادة الإكثار من العلوم بعموم الألفاظ لا نفس الأسباب نعم نعم الأولى بمعنى المعبد هي محصورة في صور الأصل عدم بهما قال له ما له وقت هذا الأصل إلا بدليل يدل على دخوله ليس صحيح محبوب ولا واحدة مرة واحدة هو محبوب جرى أبو داود عثمان ولكن ذكر أبو داود غير أنه غير صحيح التفريق في حديث عثمان نعم هذا الأمر الأول تقدم عليه أبو هريرة بلا تمحيه هذه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يكن اسم الله عليه هذا هو أبو داود والإمام بن سنان الطيب وهذا الحديث مطروح الألفاظ منها لا وضوء لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يرسل الله عليه ولكنها كلها ضعيفة عند أهل العلم وكذلك حديث سعيد بن زيد بن عبد النفيل بن عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وحديث أبي سعيد الخدري بن التيمي رحمه الله وغيره مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكنها كلها على وداره على ضعفاء. ولهذا قاله رحمه الله لا يفوت هذا الباب شيء، لا يفوت في باب نفي الظلم لمن النبي صلى الله عليه شيء. ومن اجل هذا ذهب الجمهور الى ان التسميه لا تجب وانما تستحب فقط لان الاحاديث فيها ضعيفه. وذهب قوله الى وجوب التسميه مع الذكر وسقوطها مع النسيان اخذا بهذه الاحاديث التي جاءت وان كان فيها ضعف لكنها كثيره. قال الحافظ الكبير رحمه الله مجموعها يقضي بان لها اصل وان الحديث حسن من اجل تعدد الضوء. الاطفال الضعيف الذي لا تصل درجته الى السقوط ليس ضعفه من اجل شموله ولا من اجل ان فيه كذابين او متروكين، وانما ضعفه من سوء حسن على الرواس. قالوا انه اذا تعدد طرقه يكون يرتفع الى درجه الحسن والقبول كما قال الحافظ حجر الكبير النخبه فما فاتوا بها السيئه الخبر ثمن وكان مستور والمرسل والمبلس صار حديث حسنا لا لذاته بين المجموع. وقال ابن العراق وقال العراق الانديه فان يقل يحتج بالضعيف فقل اذا كان من الموصوف نواته بسوء حيض يظهر لكونه الى وجهه يذكر وان يكن لكلمه او شيء غير اخر فلا يقبل. المقصود انه اذا كان لسوء حيض انجبر بطرق ارتفع الى درجه المقبول وفي القسم الرابع. بين المقبول عند اهل العلم الحديث اربعه اقسام. القسم الاول الصحيح لذاته هو الذي استقامت طرقه يعني انه روايه جيده من طريق استماع ثقات الاثبات مع اتصال السند ومع تمام الحفظ ومع عدم شذوذ العله. هذا يقال له الصحيح لذاته لانه يعني الروايه عدل عن عدل تام الضبط واتصل السند غير معلل ولا شاذ. والثاني الحسن لذاته. والثالث الحسن لذاته هو مثل الصحيح لذاته الا ان رواته الحفظ من رواه الصحيح يعني حفظهم اقل مع كونهم الضباط حافظين. والثالث الصحيح لغير ذاته والحسن اذا تعدى طرقه صار صحيحا لغير ذاته بل لغير. والرابع الحسن لا لذاته بالغير من غير ذلك وتعدد الطرق. هي أربعة أقسام. ولكن هذا القسم الرابع محل نظر كثير ما تلتمس فيه الآراء تختلف لاختلاف ضعف الرواة ولاختلاف الطرق التي تعددت. ولهذا تجد بعضهم يحسنه وبعضهم يضعفه بحسب ما وصل إليه من العلم في ضبط الراوي وعدم ضبطه وفي اتصال السند وعدم اتصاله وفي جهالة الراوي أو عدم جهالته. ومن أجل ذلك تختلف آراؤهم والقضاة عليه في هذا القسم الرابع. فهو مما يستشهد به ولكن لا يعتمد عليه في الأصول. وهو من قبيل أحاديث التوعيم والترهيب ومن قبيل الاعتراض والاستشهاد. هذا هو أحسن ما قيل فيه. ولهذا الوضوء ينبغي فيه التسمية ويكثر فيه التسمية ولكن وجودها فيه نظر مع الذكر. وذهب احمد رحمه الله في رواية العمد يبتدي مع الذكر وتسقط مع النسيان. وذهب الجمهور مالك والشافعي وابي حنيفه وغيرهم الى انها لا تجب لضعف هذه الاحاديث كما عرفت وانها لا تثبت كما قال احمد بسبب ما اعتبر اساليبها من الضعف. وبهذا يكون اعلى الاقوال انها التسميه متاكده اما الوجود فمحلها ولكنها متاكده ولا يحسن تعبد تركها ويشرع له يعتنيها في اول الوضوء. هذا هو الاحوط والاولى. فان تركها فالصواب عدم تركه الصواب الوضوء صحيح ولكن ترك ما هو الذي ينبغي اذا تعمد فعله. والحديث الثاني حديث طلحه بن مصرف اليمامي عن ابيه عن جده. طلحه امام معروف ثقه بها الشيخين لكن مصرف ابوه مجهول عند اهل العلم لا يعرف. ولهذا ضعف العلم روايتها صالح نبيها جدا بل انها روايه منكره مجهوله لا تعرف. هذا السند عند اهل العلم ليس بشيء وان كان نفس الصالحه جيد وثقه معروف لكن نفس روايه نبيها عن جده ليس بشيء عند اهل العلم لانها غير معروف بل هو مجهول. تكون روايه ضعيفه ولهذا قال المؤلف هو في اسلام ضعيف يقول في اسلام ضعيف من اجل جهاله مصرف والد طلحه وعدم معرفه العله وعدم تفريطهم فهو حديث ضعيف، وفيه أنه كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وفصل ما بينهما، يعني يخرج من الاستنشاق مضمضة غرفة والاستنشاق غرفة، هذا فصل، يعني في مضمض من كف لهذا ومن كف لهذا، هذا فصل. فيكون للمضمضة ثلاث غرف، ويكون للاستنشاق ثلاث غرف، الجميع ست، إذا كمل غسل ثلاثة ثلاثة، هذا على رواية الفصل. وأما على رواية علي فإن المتوضي يمضمض من كف واحدة ويستشهد من كف واحدة، يعني بعض المضمضة بعض الكف المضمضة وبعضها الاستنشاق. وفي حديث عبد الولي صرح في ذلك، أتوضأ واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، هذا واضح بأن كل غرفة بعضها المضمضة وبعضها الاستنشاق. هذا معنى حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، وحديث علي بمعنى معنى ومن جسم. فعلى هذا إلا أن رواية قد يستشعر منها أنها كف واحدة ثلاث مرات، وعلى هذا قال بعض أهل العلم تمضمض واستنشق من كف واحدة ثلاث مرات بعد كف واحدة، وهذا مستبعد جدا، وحمله على هذا ما لا فيه بعد جدا، فإن المتوضئ غير ممكن أن يتمضمض واستنشق من كف واحدة ثلاث مرات، إنه ما يسقط ويذهب من اليد ويبقى للمؤمن الثاني والثالثة. فالأقرب والله أعلم أنه في علي حديث علي من مسلم في حديث عبد الله بن زيد، وأنه معنى يمر ويستنشق ثلاثا لأن يعيدها، يتمضمض ويستنشق كف واحدة الأولى ثم الثانية ويعيدها ثم الثالثة، وليس المعنى أنه يمر ويستنشق كف واحدة يفرغها ثلاثا من هذا الكف، فإنما لا يبقى ولا يستقر. أما رواية الفصل فعرفت أنها ضعيفة، وقال صاحب قول المعبود إن أبا يعلى روى في صحاحه الفصل كما رواية طلحة، هذا ينظر فيه إن ثبت أبا يعلى أو غيره من الفصل فتكون سنة ثانية في روى الصحاح، وأنه مضمض واستنشق ثلاثا من كل واحدة، مضمض ثلاثة غرفات ومن استنشق ثلاثة من غرفات، هذا هو الأفضل. وإن اكتفى بواحدة أو مرتين فلا بأس كما تقدم، النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة مرة في مرة في ثلاثة ثلاثة كل سنة، ولكن الكمال ثلاثة ثلاثة، هذا هو الكمال. وإن تمضمض واستنشق مرة فقط أو مرتين فقد حصل على السنة وأدى الواجب، وإن تمضمض تارة مرتين وتارة مرة وتارة ثلاثة فلا بأس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قد الإنسان ونزيه ولو يسمى الماء فقد أرجع فأحسن وضوءك، أخرجه من فرض النسائي في سند جيد فإن عنده ماء سند جيد. وهكذا رواه مسلم أيضا في صحيحه عن جابر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا في قدمه ونزيه ولو يسمى الماء فقد أرجع فأحسن وضوءك، فرجع فتوضأ. وفي لفظ أن عمر نفسه هو الذي ضع عليه من ذلك عليه الصلاه والسلام. وفي مسند احمد وسند داود عن خالد بن معدان عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، فان النبي صلى الله عليه وسلم راى فضلا في قدمه نبعه قد ودها من وسلم وسلم الماء فامره ان يعيد الصلاه والوضوء، فكذا خرجه ابو داود وأخرجه أحمد بلفظ أن يعيد الوضوء، وسنده جيد عند أحمد فإنه من رواية بقية بن الوليد أخو غمس، لكنه صرح بالسماع عن شيخه بحير أبو سعد عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها عن الناس عند مسلم عند أبو النسائي وحديث عمر عند مسلم وحديث بعض النص عند أبو داود كلها تدل على وجود الولاة، وأن الواجب في الوضوء الموالاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخل بروحه أن يعيد الوضوء ويحسن وضوءه، ولم يقل له ترسل هذه النمعة فقط ويتكفي بذلك، فدل على أن الولاة لا بد منها ويكون متواليا أعضاؤه متوالية في الغسل، ولهذا أمر أن يعيد الوضوء. وغلب الله عنه كان بعد طول مدة كان أنظر وقت حتى حكم عليه بأنه فاته في الموالاة، لهذا أمر بإعادة الوضوء والصلاة. أما لو تنبه في الحال على الجمعة في قدمه ويرسوها في الحال يكفي، تمام الموضوع أنه متوالي كفى، لكن إذا طال الأمد يمشى في الأعضاء وطال مبعوثا فإنه يأتي به من أوله يستعرفه من أوله لهذه الحديث الثلاثة وما جاء في معناها، وهي حجة على لقول من قام اشتراط الموالاة الوضوء ويقول الصواب، كما يشترط الترتيب الوضوء هكذا الموالاة بين أعضائه محل الغسل. والحديث الثاني حديث أنس أيضا رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يتولى الوضوء ويغتسل الصاع، هذا يدل على اقتصاده صلى الله عليه وسلم الوضوء والغسل، وأنه كان يقتصد والسنة الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف والكثرة، ولو كان الماء ميسرا ولو كان يكون على ساقه أو نهر، السنة الاقتصاد وعدم ظرف كثير الذي لا حاجة إليه، ويقتصد في الوضوء والغسل أيضا، هذا هو السنة. ولهذا كان يقتصد بالود، والود معروف وهو رفع الصاع وهو 120 مثقال، وهو معروف وهو حفلة اليدين الممتلئتين، الإمام لم يسع حفلة اليدين الممتلئتين يقال له ود، ولم يسع أربع حفلات يقال له صاع، ويكتب بالصاع إلى خمسة أمداد، قد يكتب بالصاع وقد يزيد مدا خمسة أمداد. يا ناس إذا كان يقال إن كنا نغتسل أنا والرسول صلى الله عليه وسلم من إناء يقال الفرق، وهذا يسع ثلاثة أصغر ولا يزال يكون ممتلئا. فالحصل أن رسول صلى الله عليه وسلم كان من هذا المقدار من صاع إلى خمسة أمداد إلى ما يقارب ذلك، ووضوءه كان من مد إلى ما يقارب، وتقدم من الحديث الصحيح أن توضع مثل ما يمد منها يمد يمد لثلث، ودل ذلك على أنه كان يقتصد غاية في وضوئه عليه الصلاة والسلام. وسبق لك انه توضا مره مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثه ومختلفا، وصل بعض اعضاء مرتين بعضها ثلاثا، فدل على التوسع في ذلك، وانه ينبغي المؤمن ان يراعي الاقتصاد وعدم الاسراف ووضوءه ابتداء برسول الله عليه الصلاه والسلام. وحديث ثاني حديث عمر ايضا بن الخطاب امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، وهو خليفه الراشد المعروف وملقب فاروق، وفرق الله بين الحق والباطل، وقال فيه موسى يا ابن الخطاب ما اسلك تهجا مما اسلك الشيطان فجاء لهجك، وما افضل الخلفاء بعد الصديق هو ثاني الخلفاء الراشدين، وثاني العشره مثلهم بالجنه رضي الله عنهم وارضاهم. يقول ابن موسى عليه الصلاه والسلام ما منكم من احد يتوضا ويسلك الوضوء ان يبلغ الوضوء يكمله، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، إلا فتحت له مجرى ثمانية يدخل به يهشد، هذا يتفضل هذه الشهادة، وأنه يستحب المؤمن أن يقول هذه الشهادة، وهذا يكون بحق من قالها بصدق وإخلاص وإيمان بمعناها، وأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد لا شريك له جل وعلا، وأن محمد هو رسوله حق عليه الصلاة والسلام، ومن قال هذه الشهادة بصدق وإخلاص كانت من أسباب دخول الجنة ونجاته من النار إذا مات عليها، وبفضلها صادقا مخلصا تفتح له أبواب الجنة، هذا يدل على فضل هذه الشهادة العظيمة، وأنها من أسباب دخول الجنة لمن أتى بها صادقا مخلصا، لأن الصدق فيها يستلزم أداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله، ولأن ذكرها والإشراء والكلام فيها من أسباب التذكير بالحق واسباب تحريف القلب وطاعه الله ورسوله، فهي اصل الدين واساس الدله، ولهذا رتب الله عليها من الخير ما لم يرتب على غيرها، لكونها الاساس العظيم الذي متى صلح صلحت الاعمال ومتى فسد فسدت الاعمال. قال الترمذي رحمه الله في روايته بعد الشهادتين: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. وهذه الروايه عند الترمذي سندها جيد صحيح عند الترمذي. ويستحب ان يقول المؤمن عند فراغه من الوضوء: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. كما يستحب ان يفعل له التسميه عند اوله. هذا ثابت الوضوء يسمي في اوله ويجتهد في اخره. أما ما يدخل بعض الناس من الدعوات عند أعضاء الوضوء عند غسل اليدين، عند غسل الوجه يقول اللهم اغفر وجهي وتطلب من نصف الوضوء، وعند غسل اليدين يقول اللهم اغفر لي يميني، وعند غسل راسه يقول اللهم اغفر لي راسي، وعند غسل قدمي يقول اللهم اغفر قدمي عند الصلاة. هذا لا أصل له، هذه الدعوات لا أصل لها ولم ترد في السنة. ذكر العلماء كما غير غيره أنها كلها باطلة كلها موضوعة، ليس لهذا أصل عن الدعوات عند أهل الأعضاء. وإذا المحفوظ المشروع أن يسمي الله في أول الوضوء ونفسها في آخره، وإذا يقول الله من التوابين ولا من المتطهرين، هذا هو المحفوظ قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الله أكبر. يغسل ما بعدها، يعني من التصليب مثلا اليد ثم يغسلها ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدمه من التصليب. لكن لكن ترى لي ما أخشي ما تلقى ما خلنا نقول أصل الجيل يعيد ما هذا ما يعيد مسافات ما مسافات ما ترى ترى يكون لكن مسافات يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: